عاقل الأحرار. اليوم نعلنها وباستكبار. يا غزة يا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار. لا للركوع لغير الله والتصريم، يا أمة لا تنحني الأنصار. سنحرر الأقصى ونرجع مجده، وسنفرش الطرقات بالأزهار. سنحرر الأقصى ونرجع مجده، وسنفرش الطرقات بالأزهار. فبهمة القسام يرجع مجدنا، وسيهدم القسام كل جدار. قالوا صواريخ لنا عبثيات، اليوم سوف نبوح بالأسرار. قالوا صواريخ لنا عبثيات، اليوم سوف نبوح بالأسرار. عبث يقض مضاجعا لعدونا، خير لنا من ألف ألف حوار. وبمشعل سيضيء بالأنوار. بهنية سيدوم عز بلادنا، وستشرق الآمال بالزهار. هذا الجهاد هو الطريق لنصرنا، وبمشعل سيضيء بالأنوار. هذه حماس وهؤلاء جنودها، وجنودها زحفت كموج بحار. هذه حماس وهؤلاء جنودها، وجنودها زحفت كموج بحار. بالراية الخضراء يلمع مجدهم، ولنصرهم سنجود بالأعمال. زحفت كموج بحاري. بالراية الخضراء يلمع مجدهم، ولنصرهم سنجود بالأعمال.